وهذا يقول ما ضابط الكلب المعلم، أي متى يكون معلما؟ معروف، يقولون إذا أرسل استرسل، وإذا يعني كف ينكف، يعني يصبح مطاوع، يعني صاحبه إذا أعطاه إشارة الطرد يسترسل ويطيع، وإذا أعطاه إشارة التوقف توقف، هذا هو المعلم. نعم.